ووصف الله سبحانه وتعالى بما يدل على قدرته وأن له العلو والكبر، وأن له العلو والكبر، فالله القادر هو المستحق أن يكون معبودا، وأما الملائكة فإنهم لعجزهم لا يستحقون العبادة. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر من السماء. الحديث متفق عليه، وقوله خضعان بضم الخاء وسكون الضاد، وتفتح الخاء والضاد أيضا فيقال خضعان، وقوله كأنه سلسلة على صفوان، الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، والتشبيه هنا تشبيه السماع بالسماع لا تشبيه المسموع بالمسموع، تشبيه السماع بالسماع لا تشبيه المسموع بالمسموع. فالسماع الذي يكون في الآذان بمنزلة السلسلة التي تجر على الصخر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، مع قوله وهو العلي الكبير، على ما تقدم بيانه من كون الأول خبرا عن عجز الملائكة المخلوقين، والثاني خبرا عن قدرة رب العالمين، فالله هو المستحق العبادة دون الملائكة المخلوقين. فالحديث تفسير للآية المذكورة. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر. الحديث ولم يعزه المصنف، وقد أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وإسناده ضعيف. ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدم، فهو جار مجرى التابع له، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، مع قوله فيقول جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير. فوصف المخلوقين الملائكة بالعجز، ووصف الله سبحانه وتعالى بقدرته لكمال علوه وكبره. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله: قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. قوله الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، أي بما ذكره سفيان وهو ابن عيينة أنه حرف يده أي أمالها،